فات يا باب اخواتي سامحوني وصلوا عني انا غير مساكين اسكن سرور ليل باب روسف كيس عسيتين ارين باسي كتب نف ماتي الحياة وملك الدور اللهم يا من تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مزلول وخاضع بعنق العبوديه تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده الاجناد الملائكيه والطغمات السمائيه والطبائع العقليه بصوت لا يسكت ناطق بألوهيته وإن سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحماتك واجعلنا أهلا للسلام السماوي اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا بعضا بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب مرزولة رافضة لمخافتك ولا بفكر غش مملوء من شر الخائن غير متفقة نياتنا في الخبث بل برغبة أنفسنا وتليل قلوبنا إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا إنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك فاجعلنا إذن يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعماتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية صفحا لزلاتنا وغفرانا لجلات شعبك، لأنك أنت إلى الرح رؤوف ومتحنين. أنت الذي نرسل لك إلى فوق. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعدة ولا شرك، انظروا ننصت بشفاعة والدتي إلهي قديسة مريم. يا ربنا لنا بما فرى خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع بك صالح والروح قدوس، لأنك أتيت وخلصت أنا رحمت سلام ذبيحة تتسبيح. الرب معك جميعكم، وما روحك أيضا ارفعوا قلوبكم إيه عند الرب، فلنشكر مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه بالحقيقة مستحق وعادل ومقدس ولائق ونافع لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. أيها الكائن السيد الرب الله الآب ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبياتك، أن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد ونشكرك ونمجدك ونعترف لك ليلا ونهارا بشفاة غير هادية وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقطع. أنت الذي خلقت السماوات وما في السماوات والأرض وكل ما فيها البحار والأنهار والينابيع والبحيرات وما في جميعها أنت هو الذي خلقت الإنسان كصورتك وكشبهك وخلقت كل الأشياء بحكمتك نورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه ومع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي غير المفترق هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية صفحة هذه التي نقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب لأن اسمك عظيم يا رب في جميع الأمم وفي كل مكان يقدم بخورا لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة وعلى هذه الذبيحة وهذا القربى أيها الجنوس كفوا لأنك أنت والذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل وفي الآتي وإلى شرق زولو أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمون أنت الذي يقوم أمامك حيوانات الكريمان جدا ذو الستة الأجنحة الكثيرة الأعين السرافيم والشيروبيم فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطيع النظر إليه ولا التفكر فيه وباتنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاتنين الآخرين لأن في كل زمان يقدسك كل أحد لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب إذ نسبحك معهم قائلين قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدام قدوس رب الجنود، السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقام. أيها الرب إلهنا، بالحقيقة السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقام. من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح، املأ هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدس عليها. آمين. وبالبركة بارك. آمين. وبالتقديس قادر. هذه المكرمة التي بدانا بوضعها أمام هذا الخبز وهذه الكاس، لأن ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم ذاته عنا ليتألم عن خطايانا، والموت الذي من قبله بذاته بإرادة وحده عنا كلنا. آمين. أخذ خبزا على يديه طائرتين اللتين بلعيب ولا دنا الطباويتين المحييات، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. نظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكر. آمين. وباركه. آمين. نؤمن ونعترف ونمجد. قسمه وأعطى لتلاميذ المكرمين القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. فاتحة آمين. أكز الكأس أيضا من بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكر آمين وباركها آمين وقدس نؤمن ونعترف ونمجد تلاميذ المكرمين القديسين ورسل أطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي آمين آمين آمين بموتك يا رب نباشر وبقيامتك مقدسة وصعودك إلى السماوات أعرف نسبح نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله الكل فيما نحن نبشر بموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ونعترف بقيامته المقدسة وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وننتظر ظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. في انقضاء هذا الدار هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعماله إن كان خيرا وإن كان شرا. كرحمتك يا رب وليس كخطايا أمام مجدك القدوس قرابينك مما لك يا بنى القدوس. اسجدوا لله بخوف. نطلب من صلاحك يا محب البشر لا تخزينا بالخزي الأبدي ولا تطرحنا نحن عبيدك ولا تصرف عن وجهك ولا تقل إني لست أعرفكم بل أعطي ماء لرؤوسنا وبها دموع على أيام لكي نبكي أمامك نهارا وليلا على ذلاتنا لأننا نحن شعبك وخراف قطيع. تجاوز عن أسى من وصف حنزلات التي صنعناها بمشيئتنا التي صنعناها بغير مشيئتنا التي صنعناها بمعرفة التي صنعناها بغير معرفة الخافية منها والظاهرة هذه التي سبق إظهار والتي نسينا هذه هي التي يعرفها اسمك القدوس. اسمع يا رب تلبس شعبك والتفت إلى تنهد عبيدك ومن أجل خطايا خاصة ونجسات قلبي لا تحرم شعبك من حلول روحك القدس. ارحمنا يا الله الآب يا ضابي تلكل ارحمنا يا الله الآب يا ضابي تلكل ارحمنا يا الله ضابط الكون. شعبك شعبك شعبك وبيعتك يطلبون إليك إليك وبك بك ومعك إلى الآب صارخين ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكون ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكون ارحمنا يا الله الآب ضابط الكون. اسجدوا لله الآب ضابط الكون. أرسل إلى أسفل من علوك مجدك المقدس من مسكنك المستعد ومن حضن غير المحضن ومن عرش مملكة مجدك البارك ليت روحك القدوس الإقنيم غير الإقنوم غير المستحيل ولا متغير الرب المحيي الناطق في الناموس والأنبياء والرسل الحال في كل مكان والمالئ في كل مكان ولا يحويه مكان واهب القداسة بسلطة سرتك الذين أحبهم وليس كالخديم البسيط في طبيعة الكثير الأنواع في فعله ينبوع النعم الإلهية المساوي لك والمنبثق منك شريك عرش مملكة مجدك وابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين التي المكرمة التي لك السابق وضعها أمامك على هذا الخبز وعلى هذه الكاس لكي يتطهر ويتحول وسخ من آمين آمين. هذا الخبز يجعل جسدا مقدسا للمسيح آمين. أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له آمين. أنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح يا رب ارحم، ليكون لنا نحن جميع المتناولون منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء يا رب ارحم، وصبرا كاملا ورجاء ثابتا يا رب ارحم، إيمانا وصبرا وعافية وفرحا يا رب ارحم، وتجديدا للنفس والجسد والروح ومجدا لاسمك القدوس يا رب ارحم، وشركة في الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا يا رب ارحم، حل المربوطين خلص الذين في الشدائد يا رب ارحم، الجيع اشبعهم صغير القلوب عزيهم يا رب ارحم، ساقطين قمم والقيام ثبته يا رب ارحم، ضالين ردهم ادخلهم جميعا الى طريق خلاصي يا رب ارحم، عدهم مع شعبك ونحن ايضا انقذنا من خطايانا سائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية يا رب ارحم، هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، اذكر يا رب رئيس أرضنا عبدك يا رب ارحم، احفظه بسلام وعدل وقوة ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصم، تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة، أعطي أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس لكي نحيا نحن أيضا في سيرة هادية ساكنة ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك يا رب ارحم، يا رب بطريركنا الآب المكرم البابا الأنبا شينود سالي يا رب ارحم، حفظا احفظوا لنا سنين كثير وعزمنا سالما مكملا رئاسة الكانوت المقدسة التي تمنت علي من قبل كارتك المقدسة الطوباوية، اذكر يا رب الأساقفة الأرثوذكسيين في كل موضع يا رب ارحم، والقصوص والشمامسة والإبوذياكونيين والأغنستسين والمرتلين والقراء والربان والعذار والأرامل والأيتام والنساك وعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أعدائنا وأحبائنا اللهم ارحموا يا رب ارحم. اذكر يا رب بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكونة ارحم. اذكر يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة أبائنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم. وكل مدينة وكل قرى والقرى وكل بيوت المؤمنين واحفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير لأن هذا وحده ورجاؤنا. اذكر يا رب القيام هنا والمشاركين لنا في الطلبة يا رب ارحم. أبائنا وأخوتنا وبقية الذين في كل موضع من المسكونة احفظهم وإيانا بمعسكر القوات المقدسة ونجينا من سهام إبليس المتقد نارا وكل المصائد الشيطانية ومن كل فخ المجد الباطل. اذكر يا رب الكل الذين اوصونا ان نذكرهم يا رب ارحم. في صلواتنا وطلباتنا التي نصعدها اليك ايها الرب الهنا كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر واحد واحد منا وتذكارهم هذا الذي صار الآن فليكن لهم مثل صور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرة الناس الأشرار يا رب ارحم. اسجدوا لله بخوف ورعدات فما هو عزم قيام أمام مذبحك المقدس واقطع عني كل لذات الجهل والصبا لكي لا يكون لنا مثل ثقلا في جواب يوم الدين المرهوب ونجينا من كل أفعال القوات المضادة ولا تهلكني بأسامي ولا تغضب إلى الأبد فيحفظ لي شروري بل أرني أنا أيضا صلاحك ففي ونجيني أنا غير مستحق كثرة رحمتك علي لكي أباركك كل حين جميع أيام حياتي. أذكر يا رب هذا الكهنوت المقدس الذي لك وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك. اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرافات وامحو آثامنا كصالح ومحب للبشر. اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس يا رب ارحم. تفضل يا رب أوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اذكر يا رب صاعد وقربين وشكر عبيدك الذي يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس. يا رب ارحم. اقبلها اليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل الى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الاطهار. وكما قبلت الي قرابين هابيل الصديق وذبيحة ابينا ابراهيم والفلسي الارملة هكذا ايضا نذور عبيدك اقبلها الي اصحاب الكثير واصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون ان يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين اعطهم البقيات عوض الفانيات السمايات عوض الارضيات الابديات عوض الزمانيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات. احطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الاطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الارض اذكرهم هم ايضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك يا رب. آبائنا وأخوتنا الذين رقدوا إذ أخذت نفوسهم نيحهم ذاكرا أيضا جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال آبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد والبطريرك القديس ساويروس والقديس كيرولوس والقديس باسيلوس والقديس غريغوريوس وأبانا الصديق العظيم أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وأبانا أنبا يحنس وأبانا أنبا بيشوي وأبانا القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا والقوي أنبا موسى والقديس إستيزوروس القيس وأبانا أنبا بخوم وبالشرك وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأبانا أنبا نفر وأبانا أنبا كراس السايح وأبانا أنبا صموئيل المعترف وأبانا أنبا أبراهام أسقف الفيوم والجيزة وأبونا ميخائيل تلميذه وكل مصافي قديسين إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا كن غافرا لآثامنا من أجل طلبتهم المقدسة ومن أجل اسمك المبارك الذي ضعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطارق القديسين الذين ركضوا الرب ريح نفسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنايعوا في الإيمان بالمسيح منذ البات تفضل يا رب ريح نفس عبدك المرحوم القمص مصايل الأنباب شوي والمرحوم فامي حبشو عزيز طادروس جوليا أبادير ليزا كامل نيح يا رب معهم أيضا ميلاد جاد نرمين جرجس جرجس حبيب جرجس فامي نعمات والسون جورجيتو جاب الله صدهم نيحهم في فردوس النعيم وليقم تذكارهم في نور قديسي يا رب ارحم مجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنود في نور قديسيك كما كان كذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدور آمين كي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله الأب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار الإلهية غير المائتة الجسد المقدس أسجد لجسدك المقدس الدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيحك الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين بوس فيك ساستي كيري ل اي سو ريني باسي كتب نفما آتي سو أيها السيد الرب الإله الضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد الجنسي للعالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم كيري ليسون كيري ليسون يا رب رحا الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم كيري ليسون كيري ليسون يا رب رحا الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروا مسيحيين وعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس كيري ليسون كيري ليسون يا رب رحا الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهم الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهم الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح ايه Kyrie eleison, Kyrie eleison, ara boraha. عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طائر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بذلة بغير خوف ندعوك الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيتك كما السماء كذا معطينا اليوم اغفر لنا ملائكتنا نجنش في الناس من شعر Meriston si sons be en choi fana si monto kone yoklinoti eno beon so ki ereye rebros khomem shtevovo amin الذين بطرس من فمك الملك الوحيد ربنا وخلصني صلى المسيح أنت بطرس على هذه الصخرة ابن كنيستي أبواب الجحيم لم تقوى عليها وعطيك مفتاح ملكوت السماء ربط على أرضكم مربوط محلت لكم المحرومين فليكن يا سيدنا أبي وقال حق ابن حالي من فمي بروحك القدوس أي الصلاة إيريني باسي كيتو كتب نفماتي سوم اذكر يا رب ضعفي أن الأرض الخاتف وخفي لي خطأ الكثير من أجل كثرة خلفه لا تحرم شعبك الحروح قدس حرم اذكر رب الذين أوصلنا اذكرهم في سبات في البطنة ترفع لك يا سيد رب السلام نجاح فيهم حزنة وسنة نجاح للطلبة عمل المحتاجين اذكر رب أبانا الذين سبقوا رغضوا في الكنيسة اذكر رب أبانا الرئيس وابن بولا بن شنود عوض طعب محبتهم في ملكوت السنة اذكر رب أبانا الذين حضروا معنا في هذه الخدمة اذكر رب أبانا أخوة الجلسة الدينية اذكر رب سليم كنيسة كل واحد المحضر في الدرس الجامعة رسولي اذكر رب رئيس كانت البابا العظيم أبشن بيا السالس اذكر يا رب اجتماعاتنا باركا قل استحقا مع روحك ننصت بخوف الله آمين كري ليسون كري ليسون كري ليسون روحياتي صغيس Logitos Kyrios Iso Christo Toyotos Eo Emon Amin Iso Banagios Betir Iso Banagios Eo Ento banagion ebne fama Amen. Ιησού Χριστού του του Θεού ημών. Αμήν. الأخير النازع والجسد محل جسد ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم واجعلها واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاطس البنطيوس لمعنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يوم أن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة. آمين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا وبالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكره في بيته الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشين الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. رب ارحم صاسي كريا زوك صاد ليلويا ليلويا ليلويا ليلويا. يسوس بخريستوس رنستفين إريجون إنهمن إهو نمهمن إجور اسمو وفنوتي خني اث اوى تيرون طب الليلويا. ايسوس بخريستوس رنستفين اريجون ان من اهو نم من اجور اسمه رب خين بي تجرو انت تفجم اللي لويا. ايسوس بخريستوس رنستفين اريجون من اهو نم من اجور اسمو ايروف كاتا ايباشا انت تف متنشت الليلويا. يسوس بخريستوس رنستفين اريجون ان من اهو menegor esmo erof chenu. Varakaitis mrob. Varakaitis mrob.